السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله مع تفسير سورة إبراهيم، وها هي الآية الأخيرة من هذه السورة الجليلة. وصلنا لقول مولانا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ومعاني الكلمات في هذه الآية المباركة: مهطعين، عفوا، تشخص، قبلها تشخص، ترتفع عيونهم فيه، ولا تغمض أو ولا تغمض، مهطعين، مسرعين، مقنعي رؤوسهم، رافعي رؤوسهم، وأفئدتهم هواء، قلوبهم خالية من شدة الهول، وبرزوا، خرجوا ظاهرين، مقرنين في الأصفاد، مقيدين بالقيود، قد قرنت أيديهم وأرجلهم بالسلاسل، سرابيلهم ثيابهم، قطران، مادة شديدة الاشتعال، وتغشى، تعلو، وتلفح. رب العزة سبحانه يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا وعيد شديد للظالمين وتسلية للمظلومين. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، حيث أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين. فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم، فإن الله جل ذكره يملي للظالم ويمهله ليزداد إثما، حتى إذا أخذ ولم يفلته، كما قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وظلمها هنا يشمل الظلم فيما بين العبد وبين ربه، وأيضا يشمل ظلم العبد للعباد. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تطرف من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل، نسأل الله العافية. ولا تحسبن الله يا محمد غافلا عما يعمل الظالمون، أي لا تحسبنهم، لا تحسبه إذ أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم، مهمل لهم، لا يعاقبهم على صنيعهم، بل هو يحصي ذلك عليهم ويعد معدا، كما قال سبحانه: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي من شدة الأهوال، شدة أهوال يوم القيامة. ثم ذكر الله تعالى كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى يوم المحشر، إلى قيام المحشر، مهطعين، أي مسرعين، كما قال تعالى: مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال تعالى: يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وكقول تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وكما قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. مقنع رؤوسهم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: رافع رؤوسهم. والقرطبي رحمة الله عليه قال: ليوم تشخص فيه الأبصار، قال: لا تغمضوا من هول ما تراه في ذلك اليوم. قاله الفراء: يقال شخص الرجل بصره، وشخص البصر نفسه إذا سمى وطمح من هول ما يرى. قال ابن عباس: تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة فلا يغمضون. مهطعين، أي مسرعين. قاله الحسن وقتاده وسعيد بن جبير: مأخذ من أهطع يهطع إهطاعا إذا أسرع. ومنه قوله تعالى: مهطعين إلى الداع، أي مسرعين. قال الشاعر: بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع، أي مسرعين إلى السماع. وقيل المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع، أي ناظرين من غير أن يطرقوا، قال ابن عباس. وقال مجاهد الضحاك، وهذا القول الثالث: مهطعين، أي مديم النظر. وقال النحاس: المعروف في اللغة أن يقال أهطع إذا أسرع. قال أبو عبيدة: وقد يكون الوجهان جميعا، يعني الإسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المهطع الذي لا يرفع رأسه. مهطعين، مقنع رؤوسهم، أي رافع رؤوسهم، ينظرون في ذل، وإقناع الرأس رفعه. قال ابن عباس. قال ابن عرفة والقطبي وغيرهما: المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه، ومنه الإقناع في الصلاة، وقال الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد. وقيل: ناكسوا رؤوسهم. قال المهدوي الأول: عليه جماهير أهل العلم، لو مقنع رؤوسهم أي رافع رؤوسهم ينظرون في ذل. وقال المهدوي: يقال أقنع إذا رفع رأسه، وأقنع إذا طأطأ رأسه ذلة وخضوعا، والآية محتملة للوجهين. وقال قال والقول الأول أعرف في اللغة، القول الأول مهطعين أي رافع رؤوسهم ينظرون في ذل. قال الراجز: أنغض نحوي رأسه وأقنع كأنما أبصر شيئا أطمع. فربنا جل ذكره يخبر عن ذل هؤلاء الظالمين عندما يلقوه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تظن أيها المسلم أو يا من تتلو هذه الآيات، ولا تظن يا محمد، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن المراد به كذلك الأمة كلها، لا تظن ولا تحسب أن الله سبحانه جل ذكره يغفل أو غافل عما يعمل الظالمون إذا انظرهم وأمهلهم وأجلهم وجعلهم يتمتعون في هذه الحياة الدنيا، ولا تظنهم لا تظنه أنه غافل عنهم، بل يملي لهم فإذا أخذهم سبحانه لم يفلتهم. وأفئدتهم هواء أي لا تعي شيئا من شدة الخوف. وقال ابن عباس: خالية من كل خير. قال ابن عباس: لا تعي شيئا من شدة الخوف. وقال السدي: خالية من كل خوف. خرجت قلوبهم من صدور فنشبت في حلوقهم، هكذا يقول السدي، خرجت قلوبهم من صدورهم فنشبت من حلوقهم. وابن عباس عفوا يقول: خالية من كل خير. وقال مجاهد ومرة وابن زيد: خاوية خربة منخرقة ليس فيها خير ولا عقل، كقولك في البيت الذي ليس فيه شيء إنما هو هواء. وقال ابن عباس والهواء في اللغة المجوف الخالي، ومنه قول حسان: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء، يعني فارغ سبحان الله العظيم خال، كما قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به. مقنعي رؤوسهم إنما يخرج من يوم تشخص فيه الأبصار، مقنعي رؤوسهم لا يرتد لهم طرفهم، أبصارهم طائرة خاشعة شاخصة، يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم عياذا بالله العظيم من ذلك. ولهذا قالوا: أفئدتهم هواء أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة: إن أمكنت أفئدتهم خالية، لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال بعضهم: هواء يعني خراب لا تعي شيئا. ولشدة ما أخبر الله به سبحانه عنهم قال لرسول صلى الله عليه وسلم: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم ويعيننا وإياكم على الطاعة ويجنبنا وإياكم الزلل. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب أي صف لهم صفة تلك الحال، وحذرهم من الأعمال الموجبة للعذاب الذي حين يأتي في شدائده وقلاقله، فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي نادمين على ما فعلوا سائلين الرجعة في غير وقتها: ربنا أخرنا إلى أجل قريب، أي ردنا يا ربنا إلى الدنيا، فإن قد أبصرنا نجب دعوتك، والله يدعو سبحانه إلى دار السلام، ونتبع الرسل، وهذا كله لأجل التخلص من العذاب الأليم، وإلا فهم كذبة في هذا الوعد، فلو ردوا لعادوا لمن هو عنه كما أخبر الله. ولهذا يوبخون ويقال لهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال عن الدنيا وانتقال إلى الآخرة، فها قد تبين لكم حنسكم في إقسامكم وكذبكم فيما تدعون. فربنا جل ذكره في هذه الآية العظيمة يخبر عن قيل الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، كما قال جل ذكره: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء أبدا يا رب. ربنا تعالى يعقب على ذلك بقوله: كلا إنها كلمة هو قائلها، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وكما قال تعالى مخبرا عنهم في حال محشرهم، يعني إذن هذه الآيات السابقة عند معاناة العذاب، أما في حال المحشر: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وكما قال تعالى: لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا نكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وأيضا وقول تعالى: وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فربنا تعالى سبحانه قال رادا عليهم في قولهم هذا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء، فذوقوا هذا بذاك. قال مجاهد وغيره: ما لكم من زوال، أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة، كما أخبر عنهم بقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا سبحانه. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي أن هؤلاء الذين ظلموا بالشرك وظلم العباد، سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم قبلهم من أمثال الأمم السابقة كأمة نوح وقوم عاد وقوم ثمود، سكن هؤلاء الظلم في مساكنهم وأقاموا في ديارهم. فربنا تبارك وتعالى قل: سكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم، أي قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم، ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر، ولم يكن فيما وقعنا بهم مزدجر لكم حكمة بالغة، فما تغني النذر. وروى ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عن شعبة عن أبي إسحاق أن علي رضي الله عنه قال في هذه الآية: وإن كان مكروم لتزول منه الجبال، قال: أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين فرباهما حتى استغلظا واستعلج وشب كبر يعني. قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت وجوعهما، وقعد هو ورجل آخر في التابوت. قال: ورفع في التابوت عصا على رأس اللحم. قال: فطار. قال: وجعل يقول لصاحبه: انظر ما ترى. قال: أرى كذا وكذا، حتى قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذباب. قال: فقال: صوب العصا، فصوبها فهبط. قال: فهو قول الله عز وجل: وإن كاد مكروم لتزول منه الجبال. قال أبو إسحاق: وكذلك هي في قراءة عبد الله: وإن كاد مكرهم. قال الحافظ كثير بعد ذلك: قلت: وكذا روي عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب أنهما قرأ وإن كاد كما قرأ علي، وكذا رواه سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذنان عن علي فذكر نحوه. أما الأثر عن علي رضي الله عنه فهو أثر ضعيف لا يثبت، وذلك لأن فيه الراوي عبد الرحمن الراوي عن علي رضي الله عنه هو مجهول ولم يذكر بجرح ولا تعديل. وقد روي نحو هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير بأسانيد فيها مقال، كما قال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير: وكذا روي عن عكرمة أن سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان أنه رام أسباب السماء بهذه الحيلة والمكر، كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط في بناء الصرح فعجز وضعف وهما أقل وأحقر وأصغر وأدحر. وذكر مجاهد هذه القصة عن بخت نصر وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلها نودي أيها الطاغية أين تريد، ففرق ثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماح فصوبت النسور ففزعت الجبال من هدتها وكادت الجبال أن تزول من حس ذلك، فذلك قوله إن كان مكروم لتزول منه الجبال. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ونقل عن ابن جريج عن مجاهد أنه قرأها لا تزول منه الجبال بفتح اللام الأولى وضم الثانية. قال وروى العوفي عن ابن عباس في قوله وإن كان مكروم لتزول منه الجبال يقول ما كان مكروم لتزول منه الجبال، وهذا سند ضعيف عن ابن عباس. واختار هذا الكلام ابن جرير رحمة الله عليه ووجهه بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرها، وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم. قال حابن كثير ويشبه هذا إذن قول الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال الحافظ كثير والقول الثاني في تفسير ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن كان مكروم لتزول من الجبال يقول شركهم كقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يقول الله تعالى مقرا لوعده ومؤكدا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم وإهلاك أعدائهم وخذلان في الدنيا وعقاب في الآخرة، فهذا لابد من وقوعه لأن وعد به الصادق قولا على ألسنة أصدق خلقه وهم الرسل، وهذا أعلى ما يكون من الأخبار خصوصا هو مطابق للحكمة الإلهية والسنن الربانية وللعقول الصحيحة، والله تعالى لا يعجز شيء، فإنه عزيز ذو انتقام إذا أراد أن ينتقم من أحد فإنه لا يفوته ولا يعجزه وذلك يوم القيامة. فلا تحسبن الله مخلف وعد رسله يعني هذا وعد حق، وعد الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال الله عفوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، هكذا ربنا تعالى أخبر. ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب، وذو انتقام ممن كفر به وجحد كما قال تعالى ويل يومئذ المكذبين، ولهذا قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الأرض غير الأرض كما قال جماهير أهل العلم، قالوا تبدل غير السماوات والأرض غير الأرض، وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات، يعني المراد بتبديل الأرض والسماوات المراد به تبديل صفات لا تبديل ذات. قال القرطبي واختلف في كيفية تبديل الأرض، فقال كثير من الناس إن تبدل الأرض عبارة عن تغير صفاتها وتسوية آكامها ونسف جبالها ومد أرضها، رواه ابن مسعود رحمة الله عليه خرجه ابن ماجه في سننه. وأقول في سند عن ابن مسعود راو مجهول ومؤثر ابن عفازة راو مجهول. وأقول أيضا السعد رحمة الله عليه قال تبدل غير السماوات، وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات، فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلم فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتكون السماء كالمهل من شدة أهوال ذلك اليوم، ثم يطويها الله سبحانه بيمينه. وقل بعد ذلك رجح القرطبي رحمة الله عليه تبديل السماوات والأرض ليس تبديل الصفات، قال لما بعد أن ذكر أحاديث ألا تبدل الأرض غير الأرض فذكر قال في هذه الأحاديث يعني مما ذكر حديث الأم مسلم عن ثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فالحديث وفيه فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله في الظلمة دون الجسر. وذكر حديث عائشة لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم تبدل الأرض غير الأرض فأين يكون الناس يومئذ قال على الصراط. والحديث الرجل الترمذي رحمة الله عليه وقال حديث حسن صحيح. فقال القرطبي عن ذلك هذه الحديث تنص على أن السماوات والأرض تبدل وتزال ويخلق الله أرضا أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد ليس فيها علم يعني ليس فيها أثر لأحد. وأيضا قال جابر سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض قال تبدل خبزة يأكل منها الخلق يوم القيامة ثم قرأ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. وقال ابن مسعود أنها تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة ولم يعمل عليها خطيئة. الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال يوم تبدل الأرض غير الأرض أي وعده هذا حاصل سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض. وفي هذا وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة يعني ذهب إلى تبديل صفة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. وذكر حديث الإمام مسلم الذي ذكرناه عن أم عائشة أن أول الناس سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض قلت يا رسول أين الناس يومئذ قال على الصراط رحمة الله عليه رضي الله تعالى عنها. وقال قتادة عن حسان بن بلال المزني عن عائشة أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم تبدل الأرض غير الأرض قالت قلت يا رسول الله أين الناس يومئذ قال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي ذاك أن الناس على جسر جهنم. ورواه ابن الطبري رحمة الله عليه. وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك محمد فدفعت دفعة كاد يسرع منها فقال لما تدفعني قلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما نسميه باسمه الذي سماه به أهله فقال صلوات ربي وسلامه عليه إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي جئت أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك فقال أسمع بإذني فنكت رسول الله بعود معه فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم في أثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلة. قال صدق. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي لا يعلم أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني. قال سل. قال جئت أسألك عن الولد فقال صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا على مني الرجل مني المرأة وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. قال اليهودي صدقت صدقت وإنك لنبي آمنت بالله. فلما جاءهم عرفوا كفروا به. قال ثم انصرف فقال صلى الله عليه وسلم قد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله تعالى به. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال الحافظ كثير رحمه الله عليه ساقه بسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال أرض كالفضة البيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي حفاة عراة كما خلقوا. قال أراه قال قياما حتى يلجمهم العرق. نسأل الله العفو والعافية. وعن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال تصير الأرض فضة والسماوات ذهبا. وقال أبو معشر قال عن محمد بن كعب القرظي أو عن محمد بن قيس تبدل الأرض غير الأرض، قال تبدل خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم. وكذا روى وكيع ساق عن سعيد بن جبير قال تبدل خبزة بيضاء يأكل المؤمنون مؤمن من تحت قدميه. وقال الأعمش عن خيثمة قال عبد الله بن مسعود الأرض كلها يوم القيامة نار والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابها ويلجم الناس العرق أو يبلغ منهم العرق ولم يبلغ الحساب. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن كعب الأحبار يوم تبدل الأرض غير الأرض قال والسماوات قال تصير السماوات جنانا ويصير مكان البحر نارا وتبدل الأرض غيرها. والحافظ كثير قال وفي الحديث الذي رواه أبو داود لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر، فإن تحت البحر نارا أو تحت النار بحرا، والحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرزوا لله الواحد القهار الذي قهر كل شيء، وبرز الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء. لله الواحد القهار أي المنفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالم، فكلها تحت تصرفه وتدبيره، فلا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذن الله. وترى المجرمين الذين وصفهم الإجرام وكثرة الذنوب في هذا اليوم العصيب مقرنين في الأصفاد، أي يسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار فيقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها، سرابيل ثيابهم من قطران وذلك لشدة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ريحها، وتغشى وجوههم النار التي هي أشرف ما في أبدانهم النار تحيط بها وتصلاها من كل جانب وغير الوجوه من باب أولى، وليس هذا ظلما من الله لهم وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبوا، نسأل الله العافية. ولهذا ربنا تعالى يقول ليجزي الله كل نفس ما كسبت. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ثم قال وترى المجرمين يومئذ مقرنين، أي بعضهم إلى بعض مقيدين بالسلاسل، جمع بين النظراء والأشكال منهم كل صنف إلى صنف، نسأل الله يزلزل الظالمين وينتقم منهم، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، وقال تعالى إذا النفوس زوجت، وقال تعالى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وقال تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، والأصفاد هي القيود، قال ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش وعبد الرحمن بن زيد وهو مشهور في اللغة. قال عمرو بن كلثوم فآبوا بالثياب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. سرابيل من قطران أي ثيابهم التي يلبسون عليهم من قطران، والذي تهنأ به الإبل أي تطلى، قاله قتادة وألصق شيء بالنار، نسأل الله العافية. ويقال فيه قطران بفتح القاف وكسر الطاء وبفتح الطاء وتسكين بفتح القاف وتسكين الطاء قاطران وقطران وبكسر القاف وتسكين الطاء قطران. ومنه قول أبي النجم كما ذكر الحافظ كثير ذلك، كأن قطرانا إذا تلاها، قطرانا إذا تلاها ترمي به الريح إلى مجراها. وكان ابن عباس يقول القطران هو النحاس المذاب، وربما قرأها سرابيل من قطر آن، أي من نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وتغشى وجوههم النار نعوذ بالله، كما قال جل ذكره، وتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نسأل الله يجيرنا يا رب منها، ونسأل الله العافية. كما روى الإمام مسلم صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: أربع من أمر الجاهلية ليتركنا: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. يا ستير يا رب، نسأل الله العافية. النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله النجاة. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، أي أن الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته، ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر بالعدل والقسط الذي لا جور فيه بوجه من وجوه، إن الله سريع الحساب. كقول تعالى: اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، ويحتمل أن معناه سريع المحاسبة، فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدبير في لحظة واحدة، لا يشغل شأن عن شأن، وليس ذلك بعثير عليه سبحانه وبحمده. فلما بين البيان المبين في هذا القرآن الكريم قال في مدحه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. هذا بلاغ للناس أي يتبلغون به ويتزودون للوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العباد، ولينذر به لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد الله تعالى من لأهلها من العقوبات، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب، أي ليعلموا أنما هو إله واحد، حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على أوليته ووحدانيته ما صار ذلك حق اليقين. وليتذكر أولو الألباب، أي أولو العقول الكاملة، وأولو العقول الكاملة ما يتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، وبذلك صاروا أولو الألباب والبصائر. وإذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم وتنورت أفكارهم لما أخذوه غضا طريا، فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلها، ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينها. وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي لم يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة، والحمد لله رب العالمين. إذن هذه الفائدة الجليلة للحبيب: القرآن الكريم لا يدعو أبدا إلا إلى أعلى الأخلاق وأعلى الأعمال وأفضل الأقوال والأعمال والأخلاق، ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينها. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا وإياكم علما وفقها وفهما. وبهذا يكون قد تفضل الكريم علينا بتمام تفسير سورة إبراهيم، ونسأل الله أن يوالي علينا نعمه وأن يمدنا بمدده وأن يتقبل منا جميعا بقبول حسن، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.